أنا شفت عيونك سمع قلبي وسأله بيعيش من دونك يا حلو حظي حلو أنا شفت عيونك سمع قلبي وسأله بيعيش من دونك أنا لا لا وميت لا لا لا وميت لا قلبي مجنونك يا حلو يا حلو يا حلو عيونك سمع قلبي واسأله بيعيش من دونك.